من القصص في القرآن الكريم على موضع واحد بشكل أن نبي الصورة الكاملة للقصة لا بد إلا أن نعود إلى هذه القصة في القرآن الكريم كله أد نلقى كل موضع أغنير نشرة أغنيو كتشرة لم يرد في المواضع الأخرى. إذن اتبين في الحصة السابقة أن قوم فرعون أن قوم موسى عليه السلام حسان بقوة العذاب وبقسوة العقاب الذي كان يمارسه فرعون وجنوده ضدهم. إذن طلب موسى عليه السلام إلا يعني النجدة، فموسى عليه السلام أرشدهم إلى أتوكل الفرب سبحانه وتعالى أتشمر ورانصن يا رب سبحانه وتعالى أربي نتيلة أن أربي نتيلة أتني نجم. موسى عليه السلام الناس وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني يا ربي والتجأ هؤلاء القوم إلا يمارسون علينا عقابهم وعذابهم خوفا من أن نقع في الفتنة، خوفا من أن نقع في الكفر وأن نقع في العصيان، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. يعني هذا الدعاء يدل على أنه بالفعل ضرطا لن طلب نصر سبحانه وتعالى إلا أن يصرفهم من كيد هؤلاء الأعداء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن رب سبحانه وتعالى إلا يطمئن سيدنا موسى عليه السلام وأخيه ويعطي له بعض الأوامر بشكل لا تكون هي الخطة للنجاة. إذن نزوافنا أنه يمرطن إلى أظهر لنتزلت إلا يقيمون الصلاة ويؤدونها على أكمل الوجوه، يعني يقومون بهذا الفعل ويأمرون قومهما بأن يقوموا بذلك. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني اتخذوا بيوتا للعبادة بيوتا للصلاة، واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني البيوت يجعلوها متجهة نحو القبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، يعني الفرج لا يسد للمؤمنين. إذن كونوا في مستوى هذا الإيمان بشكل رب سبحانه وتعالى أديس الفرج. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إذن القوم دعوا الله سبحانه وتعالى، وكذلك سيدنا موسى عليه السلام طلب يطلب رب سبحانه وتعالى إن يا ربي يعني هؤلاء القوم لنطغان لنجيونا يا رب سوى الطيسن ديك العذاب بشكل أن راح سيسن ربنا الناس اللي تشيد سن الأموال تفيد غفصن، ولكن هذه الأموال اتخذوها للعصيان ولصرف الناس عن دينهم، يعني دولا تعذبا مدا هامي لخطر قدني ربي لخطر تغنسا ولسيدنا موسى عليه السلام إلي تمرطن بتقوى الله سبحانه وتعالى. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يعني موسى عليه السلام يوضي الله يدعو بقسوة القلب على هؤلاء هامي لخطر يبين تبين من أمرهم أنهم أولين عونا أديجور أبريدنا ربي سبحانه وتعالى. ربنا اطمس على أموالهم يعني أهلك الأموال إنسان، واشدد على قلوبهم يعني أنزل القسوة على قلوبهم بحيث لا يتأثرون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن هامي يوضي لهذا الدعاء لخطر تيقن أنه ولصدغنا يا رب سبحانه وتعالى إن فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني وتيمنن غير بتا رقبا العذاب الأخير عذاب الموت إلى ينتظرهم. إذن داني هذا الدعاء وشد على قلوبهم يسد في معرض العقوبة، يسد في معرض العقوبة باش كنبين باش كنفهم أن القسوة عقوبة من الله سبحانه وتعالى بتيقن حد يفؤلس لا يتأثر أدي سادي عزم القرآن الكريم أن بتا ليعزم ديق الجرنة أن بتا ليعزم ديق الكلام إلى عادي أنه يمر على مشهد مؤثر مشهد الموت أو مشهد مثلا هلاك قرية نغ زلزال نغ طوفان هنا وهناك ولا يتغير ولا يتأثر ولا تدمع عينه أدي السن باللي ربي سبحانه وتعالى ليعاقبت بعقوبة سمنا عقوبة قسوة القلب إذن أدي السن في منس إلا في خطر أدي السن أنه إلا يعني معاقب بعقوبة لم يشعر بها إذن لابد إلا أدي فقصيدس بشكل لا يعالج أن يراجع أمره بشكل لا رب سبحانه وتعالى أسيلي نولس إذن هذا القلب يتعرض للقسوة سقد عاد بنادم مسرف على نفسه يرتكب المعاصي رب سبحانه وتعالى يعاقبه بهذه العقوبة ماشي لأن رب سبحانه وتعالى بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني القلب يقسو بسبب المعاصي ولكن عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى بالصلاة بقراءة القرآن بمجالسة الرفقة الصالحة بجلوس إلى مجالس الذكر كأمثال هذه المجالس إذن رب سبحانه وتعالى يرقق له قلبه أدي عاد يتأثر سغد يعزم آية قرآنية سوف تترك في نفسه الأثر البليغ يعني آية قرآنية واحدة سوف يتأثر بها يعني لم يتأثر معنى ذلك يلق الخلل يعني الجبل إلا مخلوق من مصنوع من حجارة يخلق رب سبحانه وتعالى يقرن وكان هذا الجبل دقنشا إلا يفهم دقنشا إلا يعقل إذن أدنسوا التغبس القرآن فيتأثر لو انزلنا هذا القرآن على جبل وكان رب سبحانه وتعالى ليسوطد القرآن على هذا الجبل يتأثر يعني المعنى رب سبحانه وتعالى أدنسوطي القرآن على الجبل فلم يتأثر إذن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني يتصدع شعورا منه بخشية الله سبحانه وتعالى فما بالكم بالإنسان المخلوق من لحم ودم إذن وني سوف يتأثر من باب أولى إذن لم يتأثر المعنى الذي يقن الخلل الذي يقتل العقوبة إذن بعد هذا الدعاء أديني رب سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام وهارون عليه السلام قال قد أجيبت دعوتكما إذن رب سبحانه وتعالى ليجاب سن دعان سن النبي ساني سن النبي سا سني بسيوم يعني رب سبحانه وتعالى يقرن أدعوني أستجب لكم إذن سنعد نسد بشروط الدعاء يعني ندعو رب سبحانه وتعالى نشنين موقنون ونحن موقنون بالإجابة نشنين نخض عصي رب سبحانه وتعالى نتغس أول يا رب سبحانه وتعالى ربي محلغ نخيب يعني بتي قنحد يدعو ربي ولا يستجيب دعاءه يعني داني أدي رجع منس مثلا يمسل من في هذه السنوات الأخيرة لن يعانون يعني من الحروب من الفتن من الأزمات هنا وهناك نتنين تشمر ورانسن يا رب سبحانه وتعالى يعني رب سبحانه وتعالى وسنجب دعانسن يعني أدرج عني منسن لخطر بالفعل هناك انحرافات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات إذن رب سبحانه وتعالى قرن غريق التمانوهم أجيب دعاءكم خطر في آية الدعاء في سورة البقرة إنين غضي رب سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذن أغسول يا رب سبحانه وتعالى أربي أشي لب الطلبك ولكن شت مردت في رب سبحانه وتعالى إذن رب سبحانه وتعالى أشيش في الجهدك أشيش في الجهدك أشيش لمنك إذن قال قد أجيبت دعوتكما إذن رب سبحانه وتعالى يطلب السجنغ الدعاء فوعدنا بالإجابة ولكن بشروط ولكن بشروط وهذه الإجابة لها صور من بين صورها إلى رب سبحانه وتعالى أغني لب الطلب إلا طلبت منس نطلب رب سبحانه وتعالى أغني هذا نطلب سيس أغنوش صحت ولكن أدي ممكن أطلب صرب سبحانه وتعالى مثلا أشوش المال أشوش مثلا الصحت وش يتيش المال مش أشوش ديك نشرب لا لخطر لي السناني لن أدي لقصتش ذلك الأمر وليس الأمر الآخر. ويمكن كذلك من صور الدعاء رب سبحانه وتعالى أدي رغب شي قلب لا شي اللي تكلب رب سبحانه وتعالى شوش ديك نشرب فأدي رغب شي قلب لا أنه يدخر لك دعوتك للآخرة يعني رب سبحانه وتعالى بشكل أشي زعلك تشمست بشكل أشو شقن شرا إلا دزعلك يحرز الشي رخلت وثواب الآخرة خير وأبقى ثواب الآخرة أجر الآخرة خير وأبقى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جاء في التفسير أن سيدنا موسى عليه السلام كان يطلب الله سبحانه وتعالى بمفرده ولكن رب سبحانه وتعالى إنا قال قد أجيبت دعوتكم يعني رقب الداني إنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه من أولا يطلب رب سبحانه وتعالى وسيدنا موسى عليه السلام يعني فرعون هارون وهو نبي وهو أخوه همي رب سبحانه وتعالى يسيت في داني في الإجابة يعني ستوسو قضية يعني إجابة الدعاء إن قال قد أجيبت دعوتكما. قال المفسرون أن موسى عليه السلام كان يدعو وسيدنا هارون كان يؤمن كان يقول آمين. إذن وكلمة آمين هي دعاء يعني ننقر يا ربي أجب دعاءنا. إذن خاتيت البدعة صاد عادي قنحد يطلب رب سبحانه وتعالى حط ودد ليتسلي قرأ آمين ليس بدعة لو سي سخروش أديني باللي تونيت البدعة أنت بنصي هذه الآية بإشارة هذا الموضع في القرآن الكريم أن هارون عليه السلام لم يكن يدعو مع سيدنا موسى عليه السلام ولكن كان يؤمن على دعاء سيدنا موسى عليه السلام. إذن قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما يعني يرقب سبحان الله قضية الاستقامة تسد في معرض الدعاء ماشي لنطور في سورة البقرة أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. داني كذلك الدعوة إلى الاستقامة وهذه الدعوة لمن هي موجهة؟ موجهة إلى سيدنا موسى وسيدنا هارون يعني مع أنهما نبيان مرسلان لان يعني مطالبان بالاستقامة يعني معنى ذلك نشنبت يقن حد يوصينا بالاستقامة يعني وغنيت غيد الحال يعني سوى صدوى والريل كان محتاجين إلى هذه الدعوة وإلى هذا التذكير من حين إلى آخر يعني للأسف الشديد إلا وسول يقبل الحق يعني ربما مثلا ندي صادي الزالت ترقبد يعني الزالت انتيدت خاتي الزالت يعني سغد عاد أتنسرس في معيار الشرع أدلقى أهو الزالت حتى تنبهد بالتي هي أحسن أو الزالة بالعقل يعني رب سبحانه وتعالى لينانغ مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتعجب الحال أترقب أن بتا يتسمى همي ترقب دي غنش إن هرقب حد وديضا بتا تتحسب دي مانش أمون يعني دعاد قاعي فهم الفهمته مع أنه رقبت سيدنا موسى عليه السلام كليم الله وكذلك سيدنا هارون نبي مع أخيه موسى يتطلب السيسني لا أن يستقيم وكفاك شرفا أطلب السجمد أن تستقيم والذي يطلب منك الاستقامة فهو يطلبها منك كما طلبها الله سبحانه وتعالى من موسى عليه السلام ومن هارون عليه السلام يعني كفاك فخرا أنه يقن طلب يتوجه إلى سن الأنبياء يتوجه شيشكين. إذن شعر أنك تلد مكرم أنك تلد مشرف بحيث طلب منك ما طلب من النبي موسى عليه السلام وأخيه النبي هارون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما سن أن هذه الاستقامة من شروط استجابة الدعاء. لما بعد ذلك ما الذي يؤكد ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون يعني مدني لان واللي نوشين تيقة دي الوعد رب سبحانه وتعالى إنه ولتنتبع ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون يسميس لا يعلمون يعني قاعمين لا يقن حد وليدرك الحق فهو في شرع الله سبحانه وتعالى لا يعلم فهو في شرع الله سبحانه وتعالى جاهل حتى ولو كان دكتورا حتى ولو كان يدرك يعني أعظم القوانين في هذا الكون مدام وليدرك الحق وليدرك أن الله سبحانه وتعالى يستاهل وبلمزيته إلى أص يخضع وني أدي السن إلا في شرع الله سبحانه وتعالى جاهل عمل خطر أهم حقيقة وهي التي تنجيه يوم القيامة لم يدركها يعني أدي السن أنا غادي السن صحاب التوليد لك الحقيقة إلا عند الله سبحانه وتعالى من الجاهلين إنه ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون داني قنشة كذلك مهم جدا أتنبي يعني الإنسان ممكن سيتيه هامي بسبب أنه يرى الآخرين خلف الأمن رب سبحانه وتعالى قارس رب سبحانه وتعالى يعني والتج العمل مدن حجة والتج العمل مدن دبريد وإنما المعيار بتينا ربي المعيار ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لأن تني هي الحكم لأن القرآن والسنة هما الحكمان مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركته يعني في معنى الحديث ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي لأن هنا المعيار مسحمد الجين والجين وش التهمي أبات الجين مدن دقن شهادة دا وحدي داني لا يوم رسس القرآن داني لا يوم رسس السنة يعني دين اتبع طبعا لخطر اتباعك لهما هو اتباع للسنة بالصح يعني أتخلفنا تخلف دمعاسن إذا لختنيت لي إمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أحدكم إمعة وتكون إمعة لا تكون مع الناس ولكن كن مع الحق إن أحسن الناس أحسن معهم وإن أساءوا فأحسن وإن أساءوا فأحسن إذن وند النبي هداني نبيان يقارس ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون يعني ديما المعيار دبتا دنينا رب سبحانه وتعالى إذا بتا قمت سلي مدن يقع وغننا نقني ولا تنصدق حتى ولو كان إنسان يعني بعض الناس للأسف يعني خاصة مروا مع الفضائيات المنتشرة ينتسب إلى الإسلام ويدعي أنه عالم ولكن محتوى كلامه هو صرف عن شرع الله سبحانه وتعالى تماما إذن فلذلك داني أتصل وصية رب سبحانه وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أتبع وسيلة مع الحق وسيلة مع الحق أتبعت وسي خالف الحق لش غرش الحق أتبعت وبحجة أنه مدل انتجن خاطرتوني ديكت الحجة لا حاضرة في أذهان كثير من الناس هم تجد أموني قاع مثل أن تجد أموني ولكن هل هذه الحجة تنفعك عند الله سبحانه وتعالى لن تنفعك أبدا يعني رب سبحانه وتعالى ليتطمر داني سيدنا موسى سيدنا هارون عليهم السلام بهذه الوصية أبدا اثنين ولا خصص ينفع وكانت تبعا أبريد نقمي الدنيا ولقيتني ربي كيفاش نشينا أن تنفع يعني نشين سوسا دوري بعد ديني رب سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر شدوني من مظاهر استجابة الدعاء للنبيين موسى عليه السلام وهارون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إذن رب سبحانه وتعالى يستقطع يعني بنو إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام استقطعتن أبريد من البحر يعني البحر يسوف أصن دي سابريد منش اللي زوافنا في السابق طريقا في البحر يابسا يعني البحر يدول دابريد يدول دخي قور يعني بحيث دي جورن ديس يعني وتعيدين يدارنصن تبلوك اللغة جورن عادي تامور تقور طريقا في البحر يابسا إذن وجاوزنا ببني إسرائيل البحر رقبت ذلك تلفتت رب سبحانه وتعالى نسب الفعل إلى نفسه إن سقطعت ونني جاوز بنو إسرائيل البحر إن وجاوزنا ببني إسرائيل البحر داني بشكل أغندبي رب سبحانه وتعالى أن هذا النصر وقع بفضله خاطي بفضل موسى النغ بفضله النغ بفضل أحد آخر وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إذن رب سبحانه وتعالى ينسب هذا الفضل إلى نفسه وبنون العظمة يعني رب سبحانه وتعالى ليتعظم هذا الفوز وهذا وهذه النجاة وهذا النجاح باش كنبي قندرس أي فضل أيها الإنسان حظيت به نسبت يا رب سبحانه وتعالى شوش ربي سبحانه وتعالى العلم انغ الصحة انغ يكتل مرتبة في المجتمع انغ يكتل المرتبة علمية السن ربي سبحانه وتعالى انت يوششت قاتل القفص شود القوتش. نعم أنت مطالب بأن تتعامل مع قانون الأسباب وأن تأتي بالأسباب، ولكن خاتل المعنى وموني عندما تتحصل على ذلك أديد لنبتة قعن الشين، خاطر هذا الكلام خطير من اللي يقن حد ينسب الفضل إلى نفسه، معنى سواني يقن حدين المغرور يقن حدين متمرد على الله سبحانه وتعالى يقن حد زديغ وليدريك أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه. قصة قارون في آخر سورة القصص بتقرد ربي سبحانه وتعالى قال إنما أوتيته على علم، إذا ربي سبحانه وتعالى ينقلان الدواء لنا قارون، يعني ربي سبحانه وتعالى فيض عليه بالأموال الطائلة، قال إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم، قاعد عزامك قاعد لفهمتك سيوضي إلا أتكسبغ هذه الأموال. إذا ولكن عندما جاء العذاب أدين ربي سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، يعني كل هذه الأموال هو وبأمواله غاص في الأرض وتنفع ميلا يمار العلم سميلا، يعني هذا دليل على أن الفضل من الله سبحانه وتعالى. إذا ولنسب مانش أيها الإنسان أي شيء كل شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. مثلا سيدنا سليمان عليه السلام عندما نقل إليه العرش عرش ملكة سبأ، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني الفضل من ربي سبحانه وتعالى خاطي، يعني ربي سبحانه وتعالى يتفضل غفش معنى صير راضى غفش خاطي باش كتسن ربي راضى غفش نولي راضى غفش يوم القيامة، ولكن دنيت سنت ليت في امتحان حضيت بمنزلة بمكانة بوظيفة بأموال السن باللي تليد في امتحان، يعني من امتحان إلى آخر. إذن ووني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هو امتحان لبني إسرائيل، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. إذن ووني فرعون يفقد نتاد القوم اسم الله يزواغفنا في السابق لحقا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من قومه، رب سبحانه وتعالى ديني داني بغيا وعدوا، يعني البغي هو مخالفة شرع الله، يعني نخالف شرع ربي، يعني يقنو فوق خاطي مشروع يقنو فوق إلا يفغى بريد، وعدوا يعني ظلما، يعني نتغار عقاب بني إسرائيل بشكل لا تنطفن بشكل لا تننغن بشكل لا تنعدبا، هذا هو مقصدهم خروجهم لهذا الغرض. لما بعد رب سبحانه وتعالى مباشرة ينقلنا إلى مشهد حصل لفرعون حتى إذا أدركه الغرق، يعني رقبت لنا أن وحد رب سبحانه وتعالى ذلك البحر، يعني كان سببا لنجاة مجموعة وغرق وهلاك مجموعة أخرى، يعني دبري ديقا حد أدي قضع معادس هذه نجا حد ودي ضاد قضع معادس أدي هلك. بتغن نفهم الثاني أن نفهم قعمي اللي يقن شرأي إلا فوفوصنا ربي سبحانه وتعالى، لأن شرأيني إلا هو سبب للنجاة فوفوصنا ربي أدي دول سبب للهلك، إنه العكس هو سبب للهلك أدي دول سبب للنجاة. إذن المعناس رب سبحانه وتعالى لا تحده الحدود، المعناس أسباب النجاة عند الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأسباب النجاة عند الله سبحانه وتعالى غير محدودة، يعني لا يمكن أن تحد في مقدار معين. إذن فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوى حتى إذا أدركه الغرق، يعني رقبت رب سبحانه وتعالى داني ليسول فرعون الجنود من بعد إننا حتى إذا أدركه الغرق، وكان نكتفي بهذا الموضع أنني الوحيد إلا أن يغرق من هؤلاء الظلمة من هؤلاء المجرم من هؤلاء المجرمين فرعون فقط. ولكن أنظر إلى سورة طه متن أغنيني رب سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني إن النوم الشيلان هلكن فرعون وسيلة معه، ولكن رب سبحانه وتعالى ذاني يسلط الكاميرا على فرعون فقط. أغنيني حتى إذا أدركه الغرق، باش أغني وأغنيش يقن التفصيل لم يذكره في الموضع الآخر. فرعون يموت نتيت شهد رب سبحانه وتعالى، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني أمنغ بالإله الحق يتغي قرسا، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. إمار ولا يقار، أمنغ بالإله الحق، لخطر الإله الحق الذي آمنت به بنو إسرائيل هو رب العالمين. خاتت فرعون، إذن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. المعنى فرعون أعلن توبته لله سبحانه وتعالى توبة خالصة، يعني تفصت سعكيت نوز. إذن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني الإسلام الحقيقي يعني هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. زوغفنا غن المسلم في الشرع، نغ الإسلام في الشرع هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، هذا في الشرع. يعني سغد عاد مسلم المعنى سيلا مؤمن، سغد عاد مؤمن المعنى سيلا مسلم. إذن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني وني ديك الموقف يصدر من كثير من الناس، يعني على حسب ظاهر الناس أنه أتلقي تيد لغرس مشاكل مع شريك، نس مشاكل مع الوالدين، نس مشاكل مع الأقارب، بس ليس السن باللي لي فغبري، ولكن السند ها راجع إيمانك، هدود لوبري زديق همي زديق ومن وراءه، يعني نهاية سدبتة، يعني نهاية سغاد زعلك، نهاية سغاد عتمتان تتفو حايا لخطني الدولغ لربي أدراجع غيمانك. يعني هذه السن بتا يقنحد ليتج أموني، هذه السن باللي ليتج السلوك ليتج فرعون. وهل رب سبحانه وتعالى يقبل توبة سن خاطئ؟ ونذا نينا إن شاء الله هنديس في الحصة اللاحقة بحول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.